يعني إذا قالوا مثلا ولا تشرك في حكمه أحد، لا يجوز أن يحكم أحد في دين الله وأن الحكم لله. يقول لك النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم. واحد يقول لك النكرة يا مولانا في جماعة أحد بين حتة النكرة في زيادة النفي سياق شنو والنكرة شنو والنفي شنو يا مولانا هذا تنوع ما عارفين يعني النكرة هو شرح علينا يعني نسمع زول نكرة تاعي يقول لك فلان نكرة في السوق تاعي لكن النكرة دي لترجع معاه من البداية وقمت من الدرجة أخيرا الناس يبدو من البداية تمشي لشيخ تقول له أنا ما أعرف يعني عشان يعتبرك وضعك وضع خاص يبدو معاك شوية ثم يقرأ فيه الأجرومية والملحة ويأخذ منه صم شوية ويقرأ في الأصول متن الورقات ويبدأ الصم شوية يمشي العلم الاعتقاد الذي يفهم بهذين العلمين يأخذ الأصول الثلاثة كشف الشبهات وكتاب التوحيد. ليه زودناه هنا؟ لأن هذا هو المقصود بالذات. بعد يقرأ في علوم الفكر صح على الاعتقاد يصح شنو؟ العمل. يقرأ في الصلاة والصوم والطهارة وكذا. يقرأ كتاب الدراري المضيء للشوكاني بشرح روض النبي وبتعليقات الشيخ الألباني عليه. ويبديها الصنع يجمع واضح؟ يقول ما رأيك لا في طلاب الحين يجي في البيت وفي واحد مقدم للدروس العملية في البيت لكن طالب العلم دائما يصبر بالدرس العام ويحاول يمشي من درجة الخاص ويزاحم المشايخ في البيوت ويلبس عليهم على سبيل الامتراض لأن كل زول عنده أغنية معينة بديت ريتال بديت ريتال بديت ريتال بديت ريتال كل زول يعرف بدر ما تختار من الناس الثانية أنت أدرى العلم الثاني أنت والما عارف منك وعلم النحو والعربية علم مهم جدا لكن شيخ الشيخ الإسلاميين يقول هو علم باب من حديث بيت من قصص بابه من حديث من قصص لكن بابه شنو؟ من حديث إن قدرت طبيت الباب فتح عليك تاني تكون عارف تقول ما رأيكم في من يستجد الآية من دون الكتاب من قول تعالى قال له صاحبه وهو يحذره وتفكر في الكتاب الآية على أن التكبير مشروع لأن يصلي أن يكبر الحكام وغيرهم. ده من أعجب الاستدلال وما سمعت عالما استدل بهذه الآية على جواز أن يكبر الإنسان غيره ولو لم يكن على علم. يعني نفتح الباب على مصراعيه ممكن زول أي عادي فإنسان عادي يكبر ما دام حفظوا هاي الآيتين يكرمون. وهذا لما كفر صاحبه لأنه أنكر معلوما من الدين بشمه وهذا الذي قال هذا قال ابن عباس هو المقدم في ذلك الوقت يعني زول كفر ده ده عالم منه ما زول ده الكلام لا عارف ليه خلاص فقال يقول عن قال لا ده غير ما في البلد كان الكفر ده غير فوق غير ما إذا بقيت على هذه على هذه الرتبة وأنه غيرك ما تزور ما في أعلم منك ما عارف ويبقى الشيء معلوم من الدين بالضرورة أنكر حرمة القمر وحتى كتب في الجريدة قال القمر حلال. هذا أنه يرجع في البلد أنه كم سنة في مدرمان الرئيس وعنده القرآن وعنده السنة وكتب المكتاب وعشر المسلمين قال القمر على سكان ولا شروط ولا انتفاء موارد إلا إذا كان سكان أو مجنون أو شافع صغير دين بمرؤوني هذا دين لكن علم وكذا دي معلوم من الدين بالضرورة المتين قالوا شيئا معلوم من الدين بالضرورة لا يقدر فيه الإنسان بجهل إلا إذا نشأ ببادية بعيدة لا يعلم برسول ولا دين ولا حكم شرع ذو نادم من الجبل ولا يعرف شيء من أحكام الإسلام فهذا يعلم فإذا علم ثم أصر فإنه يكفر ويقام عليه حد الرجل. أما ما في إباحة أنك تتكلم وتكفر بغير برهان من الله ورسوله وعندنا إن شاء الله مجالس في قواعد التكفير بدأناها من نحو أربعة أيام في مسجد الرحمن في صلاة الصبح كل يوم يوم ناخذ قاعدة ونشرحها ونمثل عليها ونذكر أقوال العلماء عليها ثم نحضر المجلس فمن تيسر له الحضور هذه من ذلك فليحضر إن شاء الله ويندمج. يقول هل يذكر أو هل يذكر حاكم مسلم إذا دخل كنائس النصارى أو بدعة قدر ودعم من هذه القدر مع العلم أن هناك أناس يقدرون ذلك الحاكم ويقدرون حاكم النصارى أفضل منه قالوا لأن هذا أي حاكم مسلم يشيد القدر والكنائس. طيب من يسمى يتسرع على التكفير وينظر في العاقبة وينظر ما الذي دعاه إلى ذلك. واحد من الصحابة حاطب بن أبي بلدعة كتب جواب سري لأهل مكة قال لهم النبي جايين عمر الكتاب ظهر المشركين ولا ما ظهروا والنبي ذات الموضوع كان هذا الخطاب من أعظم النكات المسلمين كما قال المتكلم يعني الجواب ده خرج في المدينة خرج فيه وأصاب المسلمين بإحباط. النبي رضي الله عنه قال تعالى ما حملك على ذلك الله عنه كلام الله يقول شنو موالاة كافرين يعني أنا بعمل حساب أنا ما أقول لكم النبي جايك ذلك يكتبكم عمل حساب احباط هذا تولي الكفار قال ما حملك على ذلك قال يا رسول الله ان اصحابك كل منهم له عند اهل مكه رحم حتى لو عنده مزرعه محفوظه عنده امانات محفوظه زرقاء في الشمال أنا الوحيد اللي ما عندي يعني لو عندي حاجات هناك فأردت أن أصنع يدا عنده فانطره لكن عندي تعويل ولا لا عندي تعويل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم عليه بل شهد له ب الجنة وقال إنه بدري ولعل الله اطلع على قلوب أهل بدري فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم فالمغفرة سبقت هذا الدم فصار هذا الدم مغفورا قبل أن يقع. ابن تيمية قال الدم إذا ربنا غفر ومسح حتى قبل ما ينزل فما بالك بشخص قد غفر الله له ذنبه قبل ان يقع معناه شنو وقع مغفورا يعني الذنب ده هو رب كده وقع مغفور اوتوماتيك وانت تقول اللهم اغفر لنا وارحمنا وما عرفت كده الا انت لأنه مشترك مستحقين شروط التوبة، لكن ده وقع الذنب مغفور، يعني وقع ومغفور طبعا. واحد يقول لك المدير الموظف ده بالله لو غير طيبة نحن عارفينه في الفاض ولا الجاي في الجاي لا يعني ولا ما شيء. قال العلماء لأن سابقة الإسلام وبدر أعظم من كل خطيئة، يعني السابقة على الإسلام وما لاقوه من الأذى في بدر فإنه قضى على سائر السيئات التي تأتي بعده إلا الكفر بالله، وهذا لا يفعل الصحابة ما كفروا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل النقاب عادة أم عبادة؟ وهل هناك نصوص؟ لكن دخول الكنائس حرام، ودخول القباب والطواف حول الحرم، وهذا من دين المشركين. أنت عارف الواحد اتصل بي قال لي مهندس وداير ابني حيطة الخارجية بتاع الكنيسة، قلت له ما تبني وربنا يعوض الخير إن شاء الله. طيب قال لي دان مرة ثانية قال لي دان من العمارة، لكن العمارة دي ما عندها علاقة بالكنيسة لكن هي استثمار للكنيسة. قلت له ذاك حاج محمد ولا حاج أحمد نفسه برضو العمارة، قال لي سكنية، قلت له سكنية لكن إيجار يمشي بيه الكنيسة. تعرف الكنيسة دي لو في بطاطس دار يأكل في الكنيسة ما تبيعه اليوم، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. قال لي والله زين إسلامنا دين سبع خلاص التلفون، وأنا ما أعرف ولا رأيت ولا شيء. الشاهد ما يدخل الكنيسة ولا يدخل عليها ولا القبور ولا شيء، بل هذا من دين المشركين. وكان عندنا طبيب هناك في السودان مرض الأطراني يجيها بالعربية يدخل الكنيسة ويقعد يشوف السلام بتاع الكنيسة يرجعها كده، يعني تشوفه كده الناس بيعجبه يقول لك ده بتاع فلان رادي مرضه بيعالجه ويصلي صلواته وكده، وهو يتمحن يتضرر بعدين لما تيجي يشيله يقول الشاهد حرام. هل تعاون على ذكر العدوان؟ يقول هذا النقاب عادة أم عبادة؟ هذا النقاب عادة أم عبادة؟ وأن هناك مصروف وطريقة للذكر النقاب عبادة. قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة لا تنتقب المحرمة، معنى غير المحرمة تنتقب ولا لا؟ دلالة المنطوق لا تنتقب المحرم، مفهوم الحديث أنها إذا لم تكن محرمة فإنها تنتقل، ودلالة المفهوم كدلالة المنطوق عند أهل العلم جميعا. وكذلك قال ربنا عز وجل في كتابه في آية نعم يا أيها الذين قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين. قالت عائشة رحمه الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مرقهن المرق اللي هي الضرع، ثم شققنا عن الصين نصفا اعتجرنا به ونصفا اختمرنا به كده، واعتجرنا به راجع اللسان للإمام الأزهري رحمه الله ما اعتجر إذا غطت المرأة وجهها بلباس على قبل وجهه، ما بأصح من كده ذلك. صلى الله عليه وسلم.